تتلي الليلة القرآنية المباركة مسك الختام آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها علينا وعلى مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا فليوفقه الله فهو ولي ذلك ومولاه.

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم الذي خلقك فسواك فعالك في أي صورة ما شاء كلا حافظين كراما حافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم لا تملك نفس إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أحالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به أصبحا فأنا